إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم من إهداء قطاع الإنتاج الدراما التلفزيونية أم كلثوم. رائعة الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن والمخرجة الفنانة إنعام محمد علي. أم كلثوم النجمة صبرين مع باقة من ألمع نجوم الدراما العربية. أم كلثوم الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي. أم كلثوم رؤية إذاعية للمخرج علي عبد العال. شيخ براهيم ايوه مالكش حق تشخط في البيت كده قدام الكل؟ يعني ايه يا فاطمه؟ خلاص كبرت عليا؟ لا يا اخوي، هي عمرها ما تكبر عليك، بس برضو يا ابو خالد هي ما عادتش البيت الصغيره اللي ليه يا فاطمه؟ ليه خسرت السنين دي كلها في ايه يا شيخ براهيم؟ بعد العمر الطويل دي ما انت ولا بنتك فهمتوني وتفتكروا انني عملت كده علشان اتحكم وبس. ابدا، لانها عارفه وانت كمان هي بالنسبه لي ايه. روحك فيها وما فيش في غلاوتها عندك. يبقى كان لازم تفهم اني عملت دي علشان شويه العيال دول ما يضربوهاش. شخطي فيها دي هو اللي وقفهم عند حدهم. دول بلطجيه. طب مش تاخد بخاطرها؟ لا يا فاطمه لا، لاني زعلان منها وزعلان منك انت كمان. عموما احنا هنقعد دلوقتي نتكلم انا وهي وخالد، مش في الخناقه واللي حصل امبارح، انما في المحصول اللي هنقوله. الحقيقه لما فكرت في اللي حصل امبارح لقيت ان السميعه مش جهله زي ما كنا فاكرين، بالعكس. وبعدين اللي حصل لنا امبارح حصل قبل كده كتير وكان ممكن يحصل تاني، يعني لازم نسير الزمن يابا. يعني هنغني الاغاني اللي بتتغنى في الصلاه للسكرانين؟ طب دعالي بشريت على اي متعهد قبل ما امضي معاه ان ما يكونش المكان اللي هننشد فيه بيقدم خمره لزباينه. وده ليه؟ بالعقل كده يابا، عشان اغلب المحصول اللي بننشده تواشيح وقصايد ومدايح في السيره النبويه. بالظبط، عشان كده لازم نعمل توازن في اللي بنقدمه للناس، يعني زي ما بنغني القصائد نغني كمان اغاني خفيفه. ما تخافش ياب، انا مش هغني اي اغاني خفيفه، انا بنتك وتربيتك وده اللي بفكر فيه. ايه رايكم؟ ايه رايك يا شيخ ابو العيله؟ في في المسألة دي الرأي رأي رام. الحقيقة المسألة دي مفاجأة بالنسبة لي. أنا عمري ما فكرت أبدا إن أكتب الأغاني زجل مش شعر. ما تأخذنيش يعني، الحكاية دي تفرق عندك كتير يا رام فندي. أيوة طبعا أنا شاعر مش زجل. عشان كده بطلب منك الطلب ده يا سرامي، نفسي المعاني اللي في الأغاني تبقى راقية في نفس مستوى اللي بتكتبه في شعرك. الحقيقة الفكرة دي قلقاني، وفي أهم أغاني العرب الجميلة الرصينة نقولها إزاي والصب تفضح عيونه بالعمية. خليك محضر خير يا شيخ أبو العلا، يعني توافق عشان أرضي السميع أغني الكلام الخفيف اللي بيغنوه اليومين دول؟ لا طبعا، عاوزة تقفي وتغني وتقولي بعد العشاء يا أحلى الهزار والفرفشة ولا الخستار اللي فرحنا. خلاص تبقوا تساعدوني عشان كل الناس تبقى معانا ويسمعونا كلهم، مش سميعة تسمعنا وسميعة تانية تكفي ودانها وتشوش على غيرها. ما حصل لي الأسبوع اللي فات الأكتر من كده، وأنا بغني قصيدة كان بعثنا مع النسيم سلامة، شوية مش سميعة عيصوا وصفروا وطلبوا أن ننزل من على المسرح عشان يطلع مكاني عبد اللطيف البنا. ونزلت أعمل إيه؟ حكم القوي مش سميعة عايزين كده. الموضوع ده لازم نفكر فيه يا رامي، إزاي نوصل للناس من غير ما ننزل لهم، نرفعهم نرتقي بذوقهم ونغسل ودنهم. سيبوها على راحتهم ياخد وقته في التفكير، القرار مش سهل. خايف يكون حبك ليا شفقة عليا، شفقة عليا وانت اللي في الدنيا دي ضيع عليا. اتفضلوا. اهلا وسهلا. يا الف مرحب. قهوه بقى ولا شاي؟ قهوه على الريحه من فضلك. مش على الريحه برضو؟ يا ريت يدوم فضلك. طيب انا هروح ابلغ ابوي والانسه ام كلثوم يا شيخ خالد. حاضر بعد اذنكم. مين يا خالد؟ ده البارودي بيه ومعه ملحن اسمه صبري، مش فاكر اسمه التاني، عايزين يجيب لكم انت ام كلثوم. طب بلغ ام كلثوم. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أهلا يا شيخ إبراهيم. أهلا وسهلا. الدكتور صبري النجريدي. دكتور حكيم أسنان. أهلا وسهلا. تفضل. بس خالد قال لي إن حضرتك ملحن. المهنة اللي عايش منها هي طب الأسنان، لكن التلحين ده هوايتي. الدكتور صبري من خيرة الملحنين في بلدنا. العفو العفو يا بارودي بيه. هي دي الحقيقة، انا عشان كده سافرت له امبارح مخصوص. ليه؟ هو حضرتك مش عايش هنا في المحروسه؟ الحقيقه انا بنزل المحروسه بس علشان امارس هوايتي اللي هي التلحين، لكن اقامتي الدائمه في طنطا، انا عندي عياده هناك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اتفضل. على فكره الدكتور صبري سمعك قبل كده. الشيخ ابو العيله كان قال لي ان سعادتك سمعتني كذا مره في صاله سانتي ومره في مسرح البوسفور. فعلا، وانا معجب جدا بحسي. ممنونه ليك قوي. انا عشان كده ما لقيتش اي صعوبه في اقناعه ان يجي من طنطا لمصر المحروس عشان يتعرف بيكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ده شرف كبير لينا الحقيقه. انا عندي امل ان الدكتور صبري يعمل لنا شويه الحان جميله. يا ريت، ده يبقى يوم المولد. السلام عليكم ورحمة عليكم الله. السلام ورحمة الله. أهلا أهلا أهلا وسهلا. طب مش كنت قلتوا كنا فرشنا الأرض رمل؟ احنا مؤاخذة، احنا كده جينا فجأة. ازاي ده بيتكم؟ تحبوا تفطروا؟ أصل في واحد نواحينا بيعمل طعمية حلوة جدا. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. اتفضلي. هو احنا قفلنا الباب ولا نسيناه؟ ايوه قفلناه. طيب وحتى لو كان مفتوح ما احنا اي حد هيقفله. اتفضل كمل فطارك، احنا مش عايزين نضايقك. لا تضايقوني، استغفر الله، ثم انا خلاص فطرت. تحبوا تشربوا ايه؟ انا مش ميال للقهوه والشاي، تشربوا يا نسون. يا جصبجه فندي، احنا كنا رايحين مشوار، فام كلثوم صممت وقالت احنا نروح لسي محمد الجصبجي عشان نستشيره في موضوع. موضوع؟ موضوع ايه؟ مش انا كنت طلبت منك يا سي محمد انك تلحلي؟ وانا ابديت استعدادي، وقريب جدا ده هيحصل. اصل لو الباب مفتوح القطط هتدخل. استريح يا سي محمد، انا قفلت الباب بنفسي. واضح انك متاكد بقى. سي محمد، ايه رايك في الدكتور احمد صبري النجريدي؟ من حيث؟ من حيث انه يلحلي، اصل انا بصراحه محتاجه لاكتر من واحد. اختيار عظيم. الدكتور صبري مستواه الفني كويس، وأجمل ما فيه إنه بيقدر يوصل للناس بسهولة، وده اللي محتاجه أي مطربة جديدة. ما كانش ممكن استشير أي حد غيرك. بس ديه طبعا ما يخليكش تكسل عنها. رامي أفندي إداني قصيدة عشان ألحنها للآنسة، مطلعها بيقول إن حالي في هواها عجب أي عجب، ليس يرضيني رضاها ثم يشقيني الغضب. قصيدة كويسة قوي. طب إيه اللي مأخرك عن إنك تبدأ؟ عايز أبتدي مع الآنسة بداية قوية مش عادية. امبارح كنت في نادي الموسيقى الشرقي، ومصطفى بيه رضا كان بيتكلم عن الآنسة كلام كويس قوي. عارفين مصطفى بيه رضا؟ شفته أكتر من مرة في صالة سانتي، والشيخ أبو العيلة عرفني بيه. هو رئيس النادي مش كده؟ هو ومجموعة من أصدقائه من عشاق الموسيقى الشرقية هم اللي أنشأوا النادي. أستاذ في الموسيقى والمغنى، وعازف قانون من الطراز الأول. وقالت إيه عن أم كلثوم؟ قال ان صوتها حساس مثقف فصيح وهي بتتغنى بقصايد الشعر، وان مخارج الالفاظ عندها سليمه والقفله صح، عشان كده الواحد حاسس بمسؤوليه تجاه الانسه. انا متاكده يا سي محمد انك هتعمل لي الحان جديده مختلفه، وهتكتشف في صوتي حاجات انا نفسي ما اعرفهاش. انت قلتوا هتشربوا ينسون ولا زنجبيل؟ احنا عايزين نشرب القصيده يا صبجي فندي. أم كلثوم، الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، المخرجة الفنانة إنعام محمد علي. أم كلثوم، النجمة صبرين. الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي. إعداد موسيقي وميكساج سمير زين. مونتاج إذاعي سيد زكريا. أم كلثوم، إهداء قطاع الإنتاج. رؤية إذاعية للمخرج علي عبد العال.